صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز وسم الإبل في رقبتها لتعرف أن هذه الإبل لفلان؟ لا في بأس، إنما الممنوع الوسم في الوجه، أما الوسم في غير الوجه فلا بأس به للحاجة. نعم.